إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الكلام الذي سمعنا كلام من؟ كلام الله. وملايين الناس لا يؤمنون بالله. كلام الله، أيعقل أن يوجد كلام بدون متكلم؟ والله ما كان ولن يكون. إذن فكيف ينكر وجود الله؟ والجواب، المنكرون لوجود الله هم اثنان، أحدهما ينكر بلسانه ليستمر في غيه وضلاله في شهواته وأطماعه حتى لا يقف عند حد، وآخر ما عرف، ما بلغته دعوة واضحة صريحة، ما حملت إليه الدعوة المحمدية، فهو كمن لا يعرف، فهو لا يعرف. ثم هذا الكلام الذي نسمع حواه كتاب، ما هو مجرد كلمات تقال هنا وهناك، كتاب كريم. ومما يدلك على كرم هذا الكتاب تستطيع البكر في خدر بيتها أن تقرأه أمام أبيها وبين إخوتها ولا تشعر أبدا بأنها هناك ما ينبغي أن تستحي منه. يعبر عن الجماع بالمباشرة، لا تباشرهن. لن تجد في القرآن، وهو آلاف الكلام، عشرات الآلاف، كلمة واحدة تسيء وتؤذي. هذا كلام الله، وفيه آلاف الأخبار، عشرات الآلاف، لا يمكن أن لا يصدق فيها خبر واحد، لا يمكن أن يصدق فيها أو أن لا يصدق في تلك الأخبار خبر واحد. فيه من الحكم ما تعجز العقول البشرية عن حتى محاكاته. هذا كلام الله. ثم كيف ينكر ويكذب برسالة من نزل عليه؟